بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول بقية سؤال سبق عارض بعضه، يقول هل يجوز الغلو في الإسلام؟ لا، الغلو مذموم. يعني كان يقول الخلو يعني الخلوة، كذلك الخلوة إذا كانت تعني الانقطاع عن بقية المجتمع وبقية المسلمين فهذا من بدع النصارى أو من بدع عباد النصارى. يقول لي أنني أرى عند بعض أهل البدعة، فيقول لك عند خلو أسبوع، يعني كونه يقصد خلوة، فلا يصلي مع الجماعة إلا يوم الجمعة. إذا تعبد بذلك فهذا من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ضلال مبين. يقول ما هو الجواب على من يقول إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مفرخة للإرهاب والتكفير، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر كثير من المسلمين وحكم عليهم بالردة وقاتلهم؟ هذه شبهات كبيرة جدا امتلأت بها آفاق بلاد المسلمين في وقت الشيخ وبعد الشيخ، وأغلبها كذب صريح، وبعضها يكون من نوع تحميل الأمر ما لا يحتمله، من نوع الحكم على الفعل بدون تثبت من ما كان يفعله الشيخ وأتباعه إلى يومنا هذا. أكثر ما نسب أو قيل عن الشيخ والدعوة هو المفتريات، هو من المفتريات، أو قلب الحق إلى باطل، أو إلى أمور مشتبهة تحتاج إلى بيان وإيضاح. فالدعوة قامت على السنة، قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشيخ لم يحكم على الناس بالردة، ما حكم إلا على من قامت عليه الحجة وجادل عن الشرك أو حمى مواطن الشرك وقاتل من أجلها، فهذا من الطبيعي أنه مرتد بدون ما يقول، سواء قال الشيخ أو ما قال. من حمى الشرك ودعا إليه وقاتل في سبيله، أو قاتل في سبيل مواطن الشرك من القبور والقباب حاميا لها، فهذا يقع في الردة، لا سيما أنه يعلم، لأن أئمة الدعوة كانوا يقيمون الحجة على الناس ويجادلونهم ويكتبون لهم ويراسلونهم، ما هو هكذا فقط يكفر ويقول فلان مرتد أبدا، إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة. وقاتلهم، نعم قاتل من قاتله، قاتل من حال بين الناس وبين نشر التوحيد. كانت جزيرة العرب أيام الشيخ محمد بن الوهاب مليئة بالشركيات، ومعاصروه يشهدون بذلك، ومنهم من دافع عن هذه الشركيات وسماها قبر فلان ومزار فلان والشجرة الفلانية التي الناس يشركون عندها، هي مجرد آثار بدعية، لا، الناس يشركون عندها. فهذا واقع عالجه الشيخ بالدعوة بالتي هي أحسن، وبالكتابات والمراسلات وإرسال الدعاة وطلاب العلم. ثم إذا لم يرتدع هؤلاء حماة الشرك كان يقاتلهم، لأن الله أعطاه سلطة عن طريق الإمام محمد بن سعود الذي تبنى الدعوة وتعهد بحمايتها والدعوة إليها، سلطان، كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده سلطان، والبلاد من حولها بلاد اشتات ما لها سلطان، كل واحدة فيها رئيس، كل قرية فيها رئيس، كل بلدة فيها، بل بعض القرى فيها 4 رؤساء. هل تستقيم أمور الناس على هذا؟ وكيف يعني تطهر الأرض من الشرك إلا بقيام دولة تحمي التوحيد وتدعو إليه وتنهى عن الشرك؟ فالشيخ مظلوم، داعية مظلوم. الآن نستمر في عرض بعض الأسباب. عاشراً من أسباب الأهواء والافتراق والبدع الفتن. الفتن إذا حدثت نسأل الله العافية تضيع معالم الحق عند الناس وتسبب الحيرة، لأن الفتن تشرئب فيها أعناق البدع وأهلها وتخفى أو تخفى السنة، لأن الفتن تجعل الناس في أمر مريج، تجعل أهل الأهواء والبدع والافتراق يتطاولون ويستغلون الفتنة في نشر الفتن، نشر الضلال. تتفلت الأمور بالفتنة ويكثر الهرج والمرج، ويؤدي ذلك إلى المنازعات والافتراق، ويكون هذا على 4 أنواع. أولاً، منازعة ولاة الأمر والخروج عليهم كما تفعل غالب الأهواء، غالب الفرق والأهواء تعتقد المنازعة والخروج على الحكام قديماً وحديثاً. ثم كذلك الفتن تؤدي إلى الخروج على الجماعة وإلى قتالها، وقتال الناس بعضهم ببعض على الجاهلية وعلى العصبية، واستحلال دماء المسلمين تديناً كما يفعل الخوارج ويفعل أهل الأهواء الآخرون. ثم في الفتن ينتشر البغي والظلم ويستعلي الباطل ويظهر دعاته، لأن أجواء الفتن يقل فيها الحزم وينعدم فيها الأمن وتسود فيه المنازعات، ويستعلي الباطل ويستعلي أهل الباطل ويظهرون ويقوون، فيحصل البغي والظلم كما يحصل في من قطاع الطرق. يعني الأمن كله يختل، أمن الناس على أعراضهم وأمن الناس على أموالهم وأمنهم على أنفسهم، تنقطع السبل، يكثر السارقون وقطاع الطرق، يكثر المجرمون، وهذه من طبيعة الفتن. فمن هنا ينشط أهل البدع في نشر بدعهم. ولذلك أول بدع ظهرت بعد الفتنة على عثمان، بعد قتل عثمان والفتنة عليه، هذه هي التي أظهرت الفرق، لأنه في الفتنة ضعفت الولاية التي تأخذ على أيدي الناس وتردعهم عن البدع. فإذا ضعفت الولاية ظهرت الحزازات والأهواء والبدع وانتشرت. ثم الافتتان بالدنيا والتنافس فيها، هذا أيضا من أسباب الفتن ومن أسباب الأهواء والبدع. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وبالطغيان والبغي والافتتان بالدنيا يضعف الإيمان وتضعف القلوب وتكون خاوية، لأنها مفتونة بالدنيا فتكون متهيئة لقبول البدع والأهواء والافتراء، يضعف التدين. الغنى يسبب ضعف التدين، ولذلك غالب الأغنياء، غالب الأغنياء ليس كلهم، غالب الأغنياء فيهم تساهل في الدين، فيهم تفريط في الدين، وربما عن طريقهم تدخل بعض الأشياء على الأمة. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الأمة تعاقب إذا كثر المترفون ولم يجدوا من يناصحهم ومن يأخذ على أيديهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ومن الافتتان بالدنيا حب الشهرة. الشهرة، حب الشهرة مرض، مرض من أعظم مرض أمراض القلوب، يحول بين الإنسان وبين صلاح قلبه، لأن الشهرة، حب الشهرة يملك على الإنسان قلبه حتى لا يهمه إلا ما يؤدي إلى الشهرة ويؤدي إلى جذب الناس إليه. ومن الشهرة أيضا حب السلطان، ومن الشهرة حب الظهور، ومن الشهرة حب الشهرة اعتناق البدع من أجل الشهرة، اعتناق الأهواء والافتراق من أجل الشهرة. فحب الشهرة أصناف، ولا يخلو منه التاريخ، ويكون سبب للوقوع في البدع والضلالات. ثم الكذب والوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ظهرت الفراق وظهر فيها منافقون وظهر فيها زنادقة، لأن الزنادقة والمنافقون ينضمون إلى الفراق نكاية بالأمة وبدينها، فيكثرون الكذب فيما يؤيد بدعهم، خاصة الرافضة، وأول من كذب وأكثر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على آل البيت. وكذلك استهواء العقليات والفلسفات، بمعنى أنها تكون هواية فتجر الإنسان إلى البدع. العقليات هي استعمال العقل فيما لا طاقة له به وما لا شأن له به، استعمال العقل في الكلام، في الكلام في الغيب وفي ثوابت الدين وفي العقيدة. والعقل يسلم لله عز وجل ويخضع لله، العقل السليم. لكنه إذا العقل استخدم لغير ما خلقه الله من أن يكون مرشد للهدى دالا على الخير والفضائل، إذا استخدم في غير ما خلقه الله له فإن الإنسان يضل به، يدخل عقله فيما لا علم له به، ويظن بعقله أنه يستطيع أن يحكم في الغيبيات وأن يتكلم فيها بمجرد العقول وهي أوهام. فالعقل نعمة من الله عز وجل، والمسلم يستخدم العقل فيما يعني يرشده إلى الهداية من خلال النصوص. ففهم النصوص هو طريق عن طريق العقل، لكن بالثواب بالأصول والقواعد المعتبرة عند الاستدلال. وكذلك علم الكلام، وهو فرع عن الفلسفة والعقليات أو نتيجة لها. ثم الثالث عشر الغلو والتعصب. الغلو في الأشخاص مثل التشيع وتقديس الأئمة، تقديس الأولياء والشيوخ. ثم الغلو في الدين الذي هو التشدد والتكفير. والعصبيات التعصب للبلدان، والتعصب للمذاهب، التعصب للقبائل، التعصب للشعوب والأقاليم، والتقليد بغير بصيرة يؤدي إلى تعصب. ومنه الغلو في الصالحين، وإخضاع النصوص الشرعية للأهواء، وحرص أهل الأهواء على التعلق ببدعهم والدعوة إليها وتفانيهم في ذلك تعصباً. وكذلك الغلو في الدين والتشدد والتنطع كما يفعل الخوارج والغلاة، التقليد والمتابعة على غير بصيرة، هذا ضرب من التعصب. ونسيت أشير في سؤال سبق سأل السائل فيه أنه يقال أن دعوة الشيخ محمد الوهاب هي التي فرخت الغلو. هذه شبهة وفرية عظيمة، فلا يوجد في التاريخ المعاصر منهج يعالج الغلو بالكتاب والسنة والمحاجة العقلية الصحيحة مثل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، هي التي فيها معالجة للغلو. وقد واجه دعاة هذه الدعوة وعلماءها من أهل الغلو أصناف، فكانوا يردون عليهم بمناظرات وبكتب ومجالس ومكاتبات ورسائل. ثم إن هذه الدعوة هي على أصل الإسلام، السنة والجماعة هي أصل الإسلام، فهي رفعت راية السنة والجماعة. لكن أن تبتلى بأناس ينتمون إليها وهم غلاة، أو يحملون مقالات علمائنا وعلماء الدعوة على أنها تدل على الغلو، فهذا لتقصير الناس وليس لوجود ما يدفع إلى الغلو في هذه الدعوة المباركة. وكما ابتلي الإسلام نفسه بأناس يغلون فيه كالخوارج على مدى التاريخ، وكالرافضة في غلوهم في الأئمة وينسبون هذا للإسلام، فهذا ابتلاء وامتحان الإسلام بريء منه. وما من مبدأ في الدنيا ولا ديانة إلا يوجد في أتباعها من يسيء إليها، ما من مبدأ ومذهب في الدنيا وديانة إلا يوجد في أتباعه من يسيئون إليه. فكون يوجد بعض الفئات أساءوا إلى هذه الدعوة ونسبوا إليها تكفيرهم وغلوهم وقتلهم للمسلمين، فهذا ضلال منهم وليس هو في الإسلام ولا هو في هذه الدعوة المباركة. لم تقم على هذا الغلو الذي خرج في الآونة الأخيرة من هؤلاء الغلاة الذين أساءوا للدين وأساءوا للدعوة. نعم، هم يحتجون بأقوال أئمة الدعوة، لكن احتجاجهم خاطئ مثل احتجاج الفرق بالقرآن والسنة على وجه خاطئ. يجب أن يفهم هذا، ولا يؤاخذ مبدأ أو دين أو منهج بتجاوزات أتباعه أو بعض أتباعه، بعض الأتباع، فهم ليسوا أتباع أيضا، هم منتحلون للدعوة وليسوا أتباع حقيقيين، لأنهم خرجوا عن الخط إلى الغلو، مرقوا من الدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالواحد من هؤلاء الغلاة قد يكون نشأ في بيئة سنية من أبناء هذا البلد أو غيره، وقد يكون نشأ في بداية طلب العلم، وقد يكون أيضا في سابق غلوه لا يعرف إلا بالاعتدال، لكن إذا خالطه أهل الغلو وهو قليل الفقه في الدين صغير السن واستنهضوا غيرته أوقعوه في الغلو. ولذلك أكثر الذين يذهبون في ساحات الغلو أكثرهم ممن يدخل في هذا المذهب فجأة جلسة أو جلستين ثم يمسخون مخه ويتحول من إنسان عادي، من إنسان وديع، من إنسان حسن الخلق إلى عدواني يخاصم نسمة الريح إذا هبت، يعادي والديه وأخوانه وجيرانه وأقاربه، يعادي المشايخ وينازع الولاة بيعتهم، يخرج من مقتضى ثوابت الدين فجأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو تضرب برصاصة تطلق رصاصة ما تراها من سرعتها، وهم كذلك يدخلون في الغلو فجأة، هذا غالبهم. وبعضهم أصحاب أهواء، يستهويهم الغلو لأنهم أصحاب أهواء، في نفوسهم شيء على المجتمع أو على المشايخ أو على الدولة، فيكون سريع الاستجابة للفتنة والغلو. الرابع عشر ترجمة الكتب الأجنبية وجلبها وترويجها بين المسلمين. الكتب الأجنبية هي التي نقصد بها التي فيها فلسفات عن الدين والتدين والغيب. أما الكتب الأجنبية العلوم العلمية فهذه لا حرج فيها، التي في الهندسة والطب وفي الفضائيات وفي الفلك وفي هذه لا حرج فيها. لكن المشكلة أن بعض هذه الكتب أيضا تخلط الدنيا بالدين، فيكون فيها نوع من يعني الضلالات والإلحاد والكفريات، أو تكون كفريات خالصة مثل كثير من كتب الفلاسفة التي تكون عن الغيبيات وعن الدين وعن الرسل وعن، فهذه محض ضلالات. فترجمتها بين المسلمين نشرت هذه المذاهب، وهي ترجمت مبكرة، بعضها في نهاية القرن الأول بعضها في القرن الثاني، لكن الترجمة الواسعة كانت في عهد المأمون. بهذا تنتهي يعني الأصول الكبرى في هذا الكتاب، وأنا ذكرت خلاصة يعني لما سبق عبارة عن تلخيص، من أراد أن يرجع إليه يجد إن شاء الله فيه فائدة. والآن ننتقل إلى بقية الأسئلة. يقول: من مظاهر الجهل التناجي، أليس في البلاد يكون الأكثرية أهل السنة؟ لأن في كثير من البلاد الإسلامية غير إسلامية، فلا بد من وغير إسلامية، كثير من البلاد إسلامية وغير إسلامية، فلا بد من تناجي، لأنه لو علموا ماذا تنشر يمنعونك. بل في بعض البلاد قد يسجنونك أو يقتلونك. هذه ما لها دخل فيما نقول في الإسراء، هذه ظروف تتعلق ببيئات محددة يكون فيها الشر هو المسيطر والكفر هو المسيطر، ويكون فيه تسلط على المسلمين. ومع ذلك المسلمون في دعوتهم يجب أن لا يتناجوا، لأن النجوى ما تنفعهم ولا تقدمهم. يعني قد تكون النجوى في وقت الشيوعية في روسيا وجمهورياتها أن الإنسان يقتل بالعمامة أو بوجود المصحف أو بالصلاة إذا صلى أو بأي شعار من شعار الإسلام يقتل، فهذا نعم لا بد فيه من التناجي. فكانوا يدرسون دينهم في الخلوات في تحت الأماير وتحت المنشآت. هذا هو الذي يكون التناجي فيه غير مناسب. ما يقال حرام التناجي، لا، التناجي فيه ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة. أما البلاد المفتوحة مثل بلاد أوروبا وأمريكا وفيها مراكز إسلامية وفيها مساجد فلا يسع فيها التناجي إلا نادرا، والنادر لا حكم له. ماذا ستجحد ما دامك تستطيع تصلي في المساجد وتخطب فيها وتتكلم فيها وترشد وتعلم؟ حتى في بيوت المسلمين يستطيعون يجتمعون ويتعلمون، فليس هذا تناجي، ولا ينبغي أن يفتح باب السرية والتناجي إلا في حالات كما قلت يعني تستثنى. من المعلوم أن فرقة الزيدية تتفق في بعض الأصول مع فرقة الإمامية الاثنى عشرية. السؤال: هل يصح أن نطلق على الزيدية أنها إمامية اثنى عشرية؟ لا، إلا من منهم دخل مع الإمامية اثنى عشرية مثل الجارودية التي تسمى الآن الحوثية. هؤلاء جعلوا مرجعهم إيران ويعني المعممين في إيران، وجعلوا أصولهم أغلبها هي أصول الرافضة، فهم زيدية بالتسمي ورافضة في الحقيقة. أما الزيدية الباقون في اليمن فهم معتزلة وشيعة، لكن ليس كتشيع الرافضة ولا يقولون بالأئمة الاثني عشر، هم شيعة، شيعة بالمعنى الاصطلاحي، لأن الرافضة ليسوا شيعة فقط، هم رافضة لكنهم يدعون التشيع، بينما الزيدية لا، فيهم تشيع حقيقي وهو بدعة. يقول: ما الفرق بين صفتي الضحك والتعجب لله عز وجل؟ يعني هناك وجوه اتفاق ووجوه اختلاف. الله عز وجل قد يضحك عجبا، قد يضحك عجبا من بعض خلقه أو من فعل بعض خلقه، والضحك صفة يعني أخص من التعجب، ولا نزيد على ذلك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن نحكم عقولنا في كيفية فعله، فهو موصوف بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الضحك ومن ذلك التعجب، وبينهما فروق وبينه وجه اتفاق. هل كل من خرج على الإمام يعتبر خارجي؟ نعم، إذا خرج على إمام من أئمة المسلمين الذي له بيعة شرعية فهو خارجي ولا شك، بل لو اعتقد جواز الخروج ولو لم يخرج، إذا اعتقد جواز الخروج ولو لم يخرج فهو خارجي. أما الخروج على الأئمة الذين ليس لهم بيعة شرعية اللي هم الرؤساء، فهذا يراعى فيها المصلحة والمفسدة، وهو إذا كان يترتب على الخروج مفسدة كما هو الواقع اليوم فلا يجوز الخروج، لا يجوز عملا عمليا، لأنه يؤدي إلى مفسدة، وهذا هو الراجح عند العقلاء، فما دام يؤدي إلى مفسدة فلا يجوز فعله. الحسين اجتهد فأخطأ رحمه الله، وعبد الله بن الزبير اجتهد فأخطأ، هذا اللي عليه السلام، ويؤجر على اجتهاده. لا لا، ما يعتبر، لأنه متأول، متأول، ولأنه إمام وله قبول عند الناس، يختلف عن الخروج عند أناس ليس لهم قبول ولا يطاعون، ويؤدي خروجهم إلى مفسدة أعظم. ولذلك لم يفلح لا الحسين ولا عبد الله بن الزبير، لكنهم اجتهدوا فأخطأ، فما بعد ما استقرت الأمور عند السلف ودرسوا هذه الأمور وجدوا أن تلك أخطاء لا تستوجب القدح في الحسين وعبد الله بن الزبير، لكنها تبين أنها أخطاء. في وقتها كان الناس يختلفون، منهم من يؤيد الحسين ومن يؤيد أيضا عبد الله بن الزبير، ومنهم من يرى أنها فتنة ويرى الخروج منها وعدم الشركة فيها، وهم أكثرية الصحابة وأكثرية علماء الأمة في ذلك الوقت. يقول: ما هو أشد خطر للمسلمين من هذه الطوائف الكلابية، ماتريدية، الصوفية؟ أولا الكلابية انتهت إلى الماتريدية وإلى الأشاعرة، لم يعد هناك شيء اسمه الكلابية، نتجت عن الكلابية فرقتان الأشاعرة والماتريدية. أما أيها أشد خطر فلا شك أنها الصوفية، الصوفية فيها زندقة، فيها كفريات، فيها عبث بعقول الناس، فيها سخرية من دين الله، فيها شذوذات في التدين وفي الأخلاق، فهي ليست دين ولا وسيلة للتدين، بل هي مدخل للزندقة والزنادقة والأمم الضالة. هل يجوز لمن يروج المخدرات والخمور في البلاد وهو مشهور في ذلك لدى الناس، أن يشتغل في مجال الدعوة. سبحان الله، على أي حال من هذا حاله يجب أن ينصح، يجب أن ينصح، ولو اشتغل في مجال الدعوة بما لا يؤدي إلى الإضرار بالناس فأمره إلى الله. قد يكون جاهل، قد يكون طماع، ويمكن يكون لا عنده نفع في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن من يعرف أن هذا مروج مخدرات يجب أن يحذره وأن يحذر منه. أما إذا كان مستور الحال والذي يعرفه لا يستطيع أن يعلن عنه خوفا أو لأي سبب من الأسباب، فلا يقال له لا تدعو إلى الله، إنما يعالج الأمر بحكمة وستر. ما المقصود بقولهم المولدون سبايا الأمم، أتباع سبايا الأمم؟ المولدون الذين ولدوا في الإسلام في البلاد المفتوحة، وكثير منهم أبناء السبايا، أبناء النساء التي تسبى ثم تتخذ زوجات ورقيقات ويكون لها أبناء، ما نشأوا في العربية ولا بين العرب، نشأوا عجما مع عجم، فيكون فقههم في الدين ضعيف ويكون استجابتهم للأهواء والبدع سريعة. السبايا هم الذين يسبون في الحروب. يقول: نعلم أن الإسلام حذر على الافتراق، والتعاون بين أمة الإسلام والتجمع والتعاون بين الإسلام، ودعا إلى مبعلة التجمع والتعاون بين أمة الإسلام. قبل أن أنسى، حين جاء في خاطري قبل قليل من خلال الأسئلة أنه ينبغي أن يكون في الدورات عناية باللغة والخط والإملاء، وليكن من ضمن دروس الدورات هذه مثل هذه الدورة المباركة يكون من ضمنها عناية باللغة العربية والخط والإملاء، لأن من خلال الأسئلة التي بين يدي القليل من الخطوط الجيد، بل بعضها لا يكاد يقرأ، وإن كان السؤال الذي أمامي لا بأس به جيد، لكن عموم الأسئلة فيها أسئلة تتجاوز اللغة وتتجاوز الإملاء وتتجاوز أصول الخط، وأغلبهم فيما يبدو لي في الجامعة وفوق الجامعة أغلب الموجودين، فالتفريط في هذا لا يجوز. ينبغي أنه كل من عندهم ضعف في الخط وفي اللغة أن يدرسوا على أهل اللغة وأن يدرسوا الخط بجهودهم الخاصة أو من خلال الدورات. يقول: وبعض الناس لما تفرق على مذاهبهم وقالوا هذه سنة الله، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سنفترق، لماذا أنتم دعانا أو دعونا إلى الوحدانية، حذرنا على الافتراق؟ يعني بما أنه يقول أن الافتراق لما كان يعني واقع في الأمة وخبر فنرضى به، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتراق نهيا صريحا، وأخبر منه وأخبر عنه من أجل أن ينهى عنه. حينما أخبر ما مجرد خبر، حينما قال وتفترق على هذه الأمة، هذه الأمة على 73 فرقة، فإنه بذلك يحذر من الافتراق. والنصوص لابد يرجع بعضها إلى بعض، فالنهي عن الافتراق كثير في القرآن وكثير في السنة، فإذا جاء مثل هذا الحديث المجمل لابد أن يفسر بما جاء من النصوص الأخرى، وهكذا نصوص الدين كلها. يقول: بعض المشايخ يقولون النواقض العشرة تحتاج إلى تصحيح لشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فهل هذا صحيح؟ هي النواقض العشرة تحتاج إلى بيان وليس إلى تصحيح، تحتاج إلى بيان فعلا، لأن الشيخ ذكر النواقض بما يناسب عصره، وقد اختلفت أحوال الناس، اختلفت يعني أخطاؤهم وتجاوزاتهم، اختلف الحال. فينبغي النواقض العشرة أن تشرح وتفسر بما يناسب واقع الناس اليوم، أما أن فيها خطأ، لا ليس فيها خطأ، لكن صياغاتها تناسب ذلك الوقت. حكم قتال الحوثيين في اليمن، والله هو الواجب على أهل اليمن إن كانوا يقدرون، ما دام أهل الحوثيون رفعوا راية الفتنة والقتال ويجدون أن يفرضوا دينهم ومبدأهم على الناس، فلا بد من قتاله بحسب الإمكان إخواننا اليمنيين، والآن هم يقاتلون، لكن اليمن أصبحت منفرطة في الأمن ومنفرطة في جميع وجوه الحياة، حتى يعني الضروريات، ضروريات الحياة، الأكل والشرب أصبح عزيز، هناك ناس يموتون جوعا، فهم مستضعفون، ليس كلهم يقدرون على قتال الحوثيين، وليس لهم بهم طاقة. الحوثيون معهم أسلحة ومعهم خبراء عسكريين ومعهم قوة مختلفة، ويعني عندهم أجندة من الرافضة، من إيران ومن حزب الشيطان ومن قوى أخرى الله أعلم بها، حتى بعض الدول الغربية وحتى أمريكا تدعم الحوثيين، تدعمهم. فنقول لإخواننا اليمينيين، من يستطيع قتالهم يجب عليه قتالهم، ومن لم يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول نريد أن تختبر الذين حضروا معك الدورة. والله الآن ما يمديني أختبرهم، ما يمديني أختبرهم، لكن لعل الإخوان يساعدوننا في صياغة شهادة أو إقرار أوقع عليه على حضور فلان الموضوع الفلاني في دورة مسجد عبد اللطيف آل الشيخ في الدورة 20، تصاغ وغدا تأتيني عن طريق أحد الأخوة، فتعطى من طريق الأخوة القائمين على الدورة، تعطى كل من حضر، ما في مانع. أما الآن الوقت ضيق، وأنا سأنتهي اليوم من الدورة لأن أنهينا الكتاب. ما هو الجواب على من يقول إن دعوة الشيخ هذه سبقت؟ يقول شاب سافر إلى أوروبا عن طريق البحر، استغرق سفره في سفره 2.5 شهر تقريبا، وفي أثناء هذا السفر لم يجد الفرصة للصلاة حتى تراكمت عليه، فما حكمه وكيف يقضي هذه الصلاة وماذا عليه؟ أولا، من الخطأ أن يترك الصلاة، هل يعني كونه في باخرة أن يترك الصلاة؟ أليس ينام يأكل ويشرب؟ كيف لا يصلي؟ والعلماء يقولون للراكب في الطائرة إذا لم يمكنه أن يجد مصلى في الطائرة يصلي وهو قاعد، أو يقوم قدر إمكانه، وقد فعلنا هذا في بعض الرحلات، أغلب خطوط العالم ليس فيها مصليات، لا أعرف مصلى إلا في الخطوط السعودية هي التي فيها مصلى، أما بقية الخطوط إذا امتلأت المقاعد ما تستطيع أن تصلي إلا شبه قائم، يعني ترتفع تقوم ثم تركع ثم تسجد وأنت قاعد، فلا يعذر المسلم بترك الصلاة أبداً، لا بد أن يصلي. على أي حال، هذا يمكن جاهل وفرط، فعليه أن يقضي الصلوات الماضية كلها، يعدها ويقضيها، والله يعينه، لأنه فرط ولا يسعه أن يعذر بذلك. بنشوف بس ليكون في سؤال ما أجبت عليه. يقول هذا كيف أكون عالم في فن العقيدة؟ هذا السعي إلى طلب العلم متاح، والآن الحمد لله الكتب والدروس، أنا ما أدري أين بلدك، لكن الكتب والدروس المسموعة والعلماء والدعاة الذين يطوفون الأرض كلها ممكن تتعلم عليهم وتضع لك برنامج في طلب العلم واللصوص في العقيدة ما دام هذا همك. نعم، انتهت الأسئلة، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد. وكما أسلفت، إن كان للحاضرين رغبة في إعطاهم إقرار بحضور الدورة فأرجو أن يهيأ لذلك صيغة تأتيني وأوقع عليها، ثم تكتب الأسماء ولو لاحقا. أو تكتب صيغة ثم أنا أوقع على الورقة الأولى وتصور، لا حرج، بدل ما أوقع على جميع الأوراق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.